لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الأشاعرة المتكلمين بضاعته في التفريع الفقهي المذهب الشافعي وعلم الكلام أكبر بكثير وبتفاوت هائل عن بضاعته في علم الحديث والاستدلال الذي كان عليه أئمة السلف، وهو أحد المشهورين الذين رجعوا حبذوا وترك علم الكلام. لكن الرسالة النظامية فيها مخالفات في قضايا القدر وأكذا في قضايا السحوت، قال اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، هذه النصوص الصفات التي يقولون ظاهرها التشبيه، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن تأويلها، إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر مواردها وتفويض معانيها إلى الله. فقال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وهو مستند معظم الشريعة يقصد الإجماع، ويكثر الاحتجاج بالإجماع في كثير من المسائل مع أنه يتوصل إليه أحيانا بطريق لم يسبق إليه، لكن في الجملة هو يقرر هذه المسألة انكفاف السلف عن التأويل، هذا لا يشك فيه ناظر. يبقى مسألة تفويض معانيها إلى الأمر، هل يقصد بها مع إثبات معنى غير معلوم أم يقصد بذلك تفويض الكيفية فقط؟ ظاهر كلامه تفويض المعنى، بمعنى أن لها معنى نحن نقرأها كما هي ظاهرة فقط ولا نثبت لها المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، لأن هذا هو التشبيه، هذا ظاهر الكلام. ويحتمل طبعا بلا شك أن هذا اللفظ لفظ مفوض المعنى ورد عن بعض السلف لا كيف ولا معنى، وقد سبق شرحه لأنهم أثبتوا لها المعاني، ولذلك لا يحتمل أن يقال عنهم أنهم يقصدون معاني مجهولة مع وجود الاشتراك اللفظي فقط، ومعنى إجراء الظواهر على مواردها إثبات الاشتراك اللفظي لا التواطؤ. أهل السنة يثبتون أنها من الأسماء المتواطئة التي يوجد معنى يفهم في الذهن إجمالا، وأما تفصيل هذا المعنى الذي هو الكيفية فهذا الذي ينفعل، لكن يفهم معنى كما ذكرنا مثالا بقضية الزرقة وأزرق، السماء زرقاء والبحر أزرق والثوب أزرق والسيارة زرقاء، معنى الزرقة متواطئ في الذهن موجود في الذهن، فإذا قلت لك مثلا كرسي أزرق فهمت معنى، لأن الزرقة ده معنى استقر في الذهن، مع أن الكرسي مختلف تماما في الكيفية والهيئة والصفة والصفات والدرجات الزرقة حتى يعني في هذه الصفة نفسها عن السماء وعن البحر وعن السيارة وعن الثوب. فالخلاف بين أئمة الأشاعرة القائلين بالتفويض وبين أئمة السلف القائلين بالتفويض تفويض الكيف، هو اعتبار هذه الأسماء من باب الأسماء المشتركة أم من باب الأسماء المتواطئة؟ الأسماء المشتركة دي زي عين يعني ذهب، وعين يعني عين الإنسان أو عين الماء، ألفاظ واحدة ومعاني لا علاقة بين بعضها البعض، فيقولون لها معنى لا علاقة له بالمعاني التي نعرفها. قال الجويني: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسورا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. هو المفيد في الكلام ما ينقله وما يحتج به، يجيب حاجات لا يمكن أن يختلف عليه. أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا التعرض لمعانيك إلا لأشياء غامضة في اللغة، يعني اسم المقيت مثلا يفسرونه الشهيد والحفيظ والذي يعطي كل شيء قوته بأحد الأقوال، الصمد يفسرون الصمد بأنه الباقي بعد خلق الصمد، السيد الذي قد كمل في سجوده العظيم الذي قد كمل في عظمته، لكن في الجملة لا يفسرون إلا ما احتاج إلى تفسير، لا يفسرون اليد ولا الوجه. وهو ينقل ذلك نقلا واضحا جدا عنه، وإنهم كانوا لا يألون جهدا، دي إجماعات أن الصحابة لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة التواصي بحفظه. فلو كان سائغا أو حتما، يعني الكلام ده يدل على التأويل، ليس سائغا ولا حتما. قال: وإلا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا صار معصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. حق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويأكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. طبعاً واقترب جداً، يبقى أن يقول دلاً على معانيه اللائقة بجد. قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ الأئمة، ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلام من هذا المعنى. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة الصحراء التي يتوهون فيها، فما تتسع له هذه الفتوى اللي رسالة النظامية. قد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجلسك، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ألا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعض البتة؟ مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. أنا أظن أن هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أول قوله فأما تقرير ذلك بالدليل. ظننت ان ده استكمال كلام الجويني، واظنه قد انتهى عند قوله قال كلام هذا المعنى، ان الذي نحن فيه نعم هو الفتوى. هذه الفتوى تسر، هذه الفتوى هي الفتوى الحمامية. قوله ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم إنما كنتم، وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. هو ذا الموضع الذي جعل بعض المتأخرين يقولون أن الله فوق العرش معنى بذاته وفوق العرش بذاته. ابن تيمية قالش كده، ابن تيمية قال معنى حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. حقيقة يعني هذا حق، وأن هذا الكلام ليس يخالف ظاهره ظاهر الكلام الآخر، كل منهما حقيقة ولا يحتاج إلى تأويل، بل يحتاج إلى صون عن الظنون الكاذبة. يقول كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوعال الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث أوعال فيه ضعف، ولكن هذا الجزء يقسم لكثرة شواهده. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في هذا في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، بحسب ما ورد الكلام فيه. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم إن كنتم، دل ظاهر القطار على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، هذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كان، فمعهم بسمعه، معهم بعلمه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. النصر والتأييد أظهر في هذا الموطن لأنه خص نفسه صاحبه بمعية الله. المشركون هو سبحانه وتعالى معهم يرى ما يفعلون، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى العلم والسمع والبصر معهم بتأييده وحفظه ونصره. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، حكمها على هذا حكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. قد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تقف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، ربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. مقتضى اللي هو الحكم الذي ذكر حال أن حكم هذه المعية ما يدل عليه الكلام، معناها المقارنة المطلقة في ماذا؟ ده مقتضى هذا في النصر والتأييد، في الحفظ، في العلم، في السمع، في البصر. فروض المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أم أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فأما أن تختلف دلالتها حسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية على التقديرين أنها تدل تختلف دلالتها أو تشترك في معنى وتختص ب في موضع في كل موضع بخاصية. تختلف الدلالة كأنه عايز يقول إن المعنى نفسه هيبقى مختلف. هنقول عبر بالتعبير ده أو عبر بالتعبير ده الاثنين موردين من بعض. على التقديرين ليس مقتضاهما أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالحق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. كلام في منتهى القوة من أحسن الكلام. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، سبحان الذي أسرى بعبده، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله فإن كل، قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى بها العابد في الخص. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، تشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، يعني هي متواطئة إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، كأن هنا بيقرر هنا أن هناك واضع للغة. هو أصلا هذه مسألة مختلف فيها، الناس اصطلحت وإن كان هذا الاصطلاح تكون عبر مئات السنين، أو أن هناك من جلسوا فوضعوا. الحقيقة هذا لا يثبت إلا في بعض الألفاظ الحديثة فقط، تقررها مجامع مثلا ثم يكثر استعمالها. في الحقيقة الاثنين حتى لو وضعوا حاجة ما بتثبتش حتى يكثر الاستعمال. قال: إذ وضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، لكنه لم يبين اللفظ يعني ماذا يقصد بها يعني. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحتية. عايز يقول ان الاستواء هو بمعنى العلو، علو خاص لانه ليس الا للعرش، اما العلو والفوقية على جميع الخلق فهذا معنى اشمل، ومعنى الاستواء اخص، هو بمعنى على وارتفع، ولكنه خصه بفعل. قال: ثم من توهم ان كون الله في السماء بمعنى ان السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه. اللي هم بيقولوا إن احنا هذا المعنى لا بد من نفي لأن هذا هو ظاهر الله. هنقوله ظاهره عند مين؟ عند حد من السلف نقلت عنه إن في السماء بمعنى أنها تحويه تظله أو تقله، ولا أنت اللي اعتقدت هذا الكلام من دماغك إن ده ظاهره؟ إن اعتقدت هذا في ربك أو اعتقدت أن هذا هو ظاهر كلام ربك؟ قال: وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائل المسلمين على هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالك. زي الطفل كده تقول له ربنا فين، يقول لك فوق من غير ما يحدد. ولو انت قلت له فوق يعني جوه السماء، او لو قالك في السماء تقول له يعني السماء دي محوطاه، هيقول لك انا ما فكرتش في الكلام ده، او يسكت الطفل. وده الصحيح فعلا، ان كلمه في السماء اصح الاقوال فيها انها بمعنى بلا علو، وان السماء يطلق على كل ما على فوقنا فلا يقصد مكانا محددا. إذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. طالما مخلوق من مخلوقات الله، يبقى كيف يقال أن له نسبة؟ كأنه جزء من قدرة الله، أو لا يستحيل، هذا فوق التناسب، يعني قدرة الله فوق التناسب. يقول: فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا كعرش أو سماء يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على نحو ذلك. ده بقى وجه تاني في معنى لو قلت السماء اللي هي السماء، ويقول وهو كلام السماء اللي هي المخلوقة، يقول وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. هذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف أنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا يعني متواطئ قلنا مشتركة اللي هي ما بينهاش أي قدر مشترك إلا اللفظ فقط مش معنى بينهم معنى الحروف يعني الحروف اللي هي على وفي وإلى كلها ومع هذه الحروف غالبها في قدر متواطئ المقارنة الجمع ونحو ذلك. يقول وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره وسبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر فكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، فإن ستضرب بدون أشعار تتغزل في الأمر. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز ذلك وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، يعني خاليا منفردا بالله. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله والله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي رزين العقيلي حديث وفد بن منتفق، يقول عنه ابن القيم عليه النور النور، قد ضعفه بعض أهل العلم وعامة ألفاظه لها شواهدها التي يحسن بها. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية إن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. كلام مهم جدا حسن جدا. المؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولم نفت أصلا. من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أو كانت. وأعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مقرد. هذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، أن الله معنا ظاهره أنه إلى جنبنا ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد، لكن الخلل هنا أنك تقول أن هذا هو ظاهر الكلام. في ماذا؟ هل يظهر من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وباطل والكتاب مبين والرسول رسول مبين؟ قال ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد قد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآية والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل بذلك مصيبا بهذا الاعتبار الظاهر عند الدماغ ويزع معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. كان أحسن من هذا أن يبين لمن يعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا وقعا. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عنده أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يختص بصفة من المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا مهنيا أو جوازا خارجيا، يعني في الحقيقة الخارجية، أو فيما نقرره بالجواز الذهني، يعني إحنا بنقول ده جائز عقلا. هما بيقولوا بقى إن هذا غير مراد، يعني إثبات الصفة نفسها درجة جائز دي وواجب بيتكلموا فيها عقلا، فبيقولوا جائز عقلا ذلك. وابن تيمية طبعا في مواطن بيبين وجوب ذلك في الحقيقة، لأن لما ثبت ما أوجبه الخبر وجب، هذا أصل اعتقاد نحن، لكن هو عقليا ما بين واجب وجائز بيستدل بها عقلا أيضا. فبيقول اللي بيقول ان هذا ان ان ان ان المعاني التي تظهر من هذه الايات والاحاديث ولا مما يليق بالله ولا يختص بصفه المخلوقين ليس مرادا. ليه؟ لان هذه المعاني التي تظهر مستحيلة في حق الله، ليست ولا جائزة ولا واجبة. هو لو وصلنا معاه أنها جائزة ذهنا، جائزة في العقل، أو جائزة أن يكون موصوف بها وصفا قائما به سبحانه وتعالى لائقا به، هنوصل معاه أنه واجبة لأن الخبر ورد بها. إيه اللي خلاك تقول ده مستحيل في حق الله عز وجل، ممتنع؟ عشان كده عرفت النصوص على اعتقادك الفاسد. قال: فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. سمع وبصر دي تبع الرد المعتزلة، وهم أصل هذه البدعة، تسربت بدعة نفي اليد، نفي الفوقية للأشاعرة من عند المعتزلة. قال: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل في الحقيقة هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفة الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد عينوا المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. هذا القول على الإطلاق كاذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعاً، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا معطلة، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله بنفسه ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. كلام انتهى الإتقان. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. هذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينتبه. هذا كلام كفر. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه الثوري وأصحابه الأوزاعي وأصحابه الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأصحابه. أيوه عليك تمام طبعا. الصوت قطع من أول القولة، من أول فين؟ ده كلام كفر. الصوت قطع من ساعتها. قال وحتى إن جل أول محاجة وصفت الكلام قلت ده كده. احنا قلنا ده كلام كفر مش كده؟ سامعني؟ ايوه يا شيخ. اه سامعين حاجة؟ سامعين؟ حتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. نقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.